إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله 13: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك، والضرب خير من الحك والمحو. يعني إذا كان الإنسان يكتب الحديث أو العلم، فمن عادة الإنسان السهو، وأنه قد يقع منه كتابة لشيء ليس بصحيح وليس بدقيق، فإذا راجع الكتاب اتضح له أن هذه زيادة منه أو من الناسخ ليست بصحيحة، فكيف يلغيها؟ كيف يعلم القارئ بأن هذا الكلام ليس بصحيح؟ هذا له ذكر له هنا 3 طرق. الطريقة الأولى هي الضرب، والضرب هو ما نسميه نحن في يعني المصطلح الحديث بالشطب، مثلا شطب على الكلمة أو كذا، بمعنى أنه يشير إشارة تدل على إلغائها بمجرد إشارة، إما أن يضع عليها خطا مختلطا بحروفها كما يفعل أكثر الناس، أو بعلامات أخرى سيأتي ذكرها. الطريقة الثانية الحك. نحن نعرف أن الورق قديما لم يكن كورقنا هذا، كان فيه شيء من الغلظ ومن السمك، فكان يمكن أن يحك حكا، بمعنى أن يبشر جزء منه، أن يقطع الجزء الذي فيه الكلمة، يقطع من أعلى فقط، ليس لا, لا, لا أن يقطع الورقة كلها لا، وإنما يقطع قطع القطعة التي في وجه الورقة، لأن الورقة كانت غليظة، يؤخذ هذا الجزء فتضيع الكلمة بهذا. الطريقة الثالثة المحو، والمحو هو الذي نسميه نحن المسح، يمسح الكلمة كأنها لم تكتب، مثل ما عندنا من الممحاة التي يسميها الناس المساحة، يعني يمسح الكلمة كأنها مثل أقلام التي نسميها أقلام الرصاص أو بعض الناس يسمونه المرسام، فهذا يمسح تماما كأن لم يكن، فهذا يسمى بالمحو. فأي الطرق أفضل؟ قال لك الضرب خير من الحك والمحو، يعني ما نسميه نحن بالشطب على الكلمة، هذا أحسن من محوها وأحسن من حكها في الأوراق الغليظة القديمة التي كان يمكن حكها بسكين أو نحوي. لماذا؟ سيبينه. قال: روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: قال أصحابنا الحك تهمة. الحك تهمة، بمعنى أن الحك هذا قديما كان الكذابون مثلا في الأحاديث والذين يسرقون ربما أرادوا أن يتخلصوا عن بعض الأشياء، مثلا يمسحون أو يحكون اسم من حدثهم ويزعمون أنهم سمعوه من مشايخهم مثلا كذبا وادعاء للعلو في الإسناد، وكذلك هي تهم عموما، لأن هذا يدل على أن الذي كان عنده الكتاب غير في الكتاب وأراد أن لا يطلع الناس على تغييره، ففيه تهمة. وكذلك المحو كما سيأتي قريب من هذا، لأنه لا يدرى ما الكلمة التي كانت فيه. أما إذا ضربت على الكلمة فأنت كأنك تقول للناظر في الكتاب: انظر، هذه هي الكلمة التي كانت موجودة هنا، حتى لا يذهب عقلك إلى شيء آخر، فأنت تبين، تقول هذه كلمة كانت غلطا فضربت عليها، والبرهان أنك يمكنك أن تقرأها الآن، لأنك تركت لمن يأتي بعدك فرصة النظر في هذه الكلمة. هذا هو سبب كون الضرب أحسن من المحو والحك. أما المحو والحك فإنهما لا يدعان لمن بعدك فرصة ليعرف ما هي الكلمة التي أذهبتها من هذا الموضع، فإنك قد تضرب على كلمة ثم يتبين أنها صحيحة، أو أنها صحت من رواية أخرى، أو حتى لا يشك فيك أنك تريد تغيير شيء صحيح. أما إذا ضربت عليه فقد أبرأت ذمتك وبينت لكل إنسان أراد أن ينظر في هذه الكلمة التي حذفتها أنها هي هذه الكلمة، وقد يجد لها وجها صحيحا، وقد تأتي من رواية أخرى، ولهذا الضرب أفضل من المحو ومن الحك. هذا هو السبب في كون الضرب أفضل. قال رحمه الله: وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض أنه قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاصي الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته. نفس الكلام السابق، قال كان المشايخ يكرهون حضور السكين، وهذا يدل على أنهم كانوا يحكون ويبشرون بالسكين، لأنه قلنا الورق كان غليظا، الرق كان غليظا، فيقول كانوا يكرهون هذا حتى لا يبشر شيء وإنما يكتفى بضربه. لماذا؟ لأنه إذا ضربت عليه قد يتبين بعد ذلك أنه صحيح من رواية أخرى، أو يأتي شيخ آخر فيسمع عليه فتكون هذه الزيادة واقعة في رواية الثاني دون الأول، فأنت إذا بشرته ستضطر إلى إلحاقه مرة أخرى. وأما إذا كنت ضربت عليه تكتفي بأن تضع عليه علامة، مثلا إذا كما سيأتي وضعته بين قوسين وهذا نوع من أنواع الضرب وأشرت إلى إلغائه، إذا جاء الثاني فقال لك هذا من روايتي ماذا تفعل؟ تكتب عليه ولكنه صح من رواية فلان مثلا، أو تضع عليه رمزا كما سيأتي، رمز فلان أنه هذا في رواية فلان وليس في رواية فلان، فهو يكون صحيحا. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب. عرفنا نحن معنى الضرب العام، الضرب معناه العام هو الإشارة إلى إلغاء الكلمة، لكن كيف نشير؟ اختلفوا على كيفيات متعددة. قال: فروينا عن أبي محمد بن خلاد أنه قال: أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه. هذه الطريقة الأولى، وهي أن تضع خطا فوق الكلمة وتدعها واضحة لمن أراد أن يقرأها، فقط خط وتشير إلى أن هذه الكلمة ملغاة بطريقة يعني معينة مصطلح عليها، تضع خط يدل على إبطال ما تحت هذا الخط. طبعا عادة المسلمين يا أخوة أنهم كانوا يضعون الخط فوق الكلام لا تحته، هكذا ذكر بعضهم، ويدل على هذا المصحف. المصحف الآن عندما يأتون ويحددون موضع السجدة، ما هل الخط يكون فوق كلمة السجدة أو تحتها؟ فوقها، أما الخط تحت الكلمات فهذا كأنه يعني هو عند المعاصرين، ولعله جاء من عند الغربيين، أما قديما فكانوا يضعون الخط فوق الكلمة، فيضعون خطا معينا فيه إشارة إلى إلغاء الكلمة. هذه الطريقة الأولى. قال: وروينا عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا. يقول لك أكثرهم، القاضي عياض أيضا له كتاب في هذا وينقل عنه هنا في هذه المباحث مصطلح كثيرا، فقال جرى عملهم على أنهم يضعون خطا في وسط الكلمة يخترق حروفها هكذا كما نفعل نحن الآن. نحن أكثر الناس ماذا يفعلون الآن؟ يضربون خطا على الكلمة مختلطا بحروفها إشارة إلى إلغائها. قال لك: ويسمى هذا الشق. وقد ذكر العراقي في تعليقاته على ابن الصلاح، أن هذا صلاح لا يعرف أهل المشرق، بل هو اصطلاح المغاربة، حاول أن يوجهه وذكر نسخة أخرى، وهذا لا يعني يهمنا كثيرا الآن. قال: ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. يعني هذه طريقة أخرى، وهي أن تضع خطا فوق الكلمة كما قلنا لا يخلطها بها، ولكن في أول موضع الخط وفي آخره يعني يعطفه ليدل على أن من هنا إلى هنا، هذا ملغى. طريقة أخرى، قال: ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره. يقول لك: وإذا كثر يعني هذه الطريقة، قالوا لا، كل هذا فيه تشويه للكتاب، لأنه قد تلغي سطورا كثيرة مثلا سطرين أو ثلاث، فإذا وضعت فوقها جميعا خطوطا يعني شوه هذا الورق. طيب ماذا نفعل؟ قال لك: لا، ضع نصف دائرة يعني قوسا في الأول وقوسا في الأخير تشير به إلى أن من هنا إلى هنا هذا ملغى فقط. قال: وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. وأيضا أظن أنه قد تقرأ: فقد يفعل وقد يكتفي، بمعنى إذا طيب ألغيت سطور كثيرة هل تضع قوس في الأول والآخر؟ ممكن، وممكن أيضا أن تضع قوسا في بداية كل سطر ملغى وآخره حتى يتبين أن هذا كله داخل في الإلغاء. قالوا: من الأشياخ من يستقبح، هذه طريقة أخرى وكلها أمور اصطلاحية هذه، ومن الأشياخ من يستقبح وفنية يعني كما يقال، ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق، يستقبح الطرق السابقة، ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها الحساب. وهذا يدل على أن الصفر قديما كان يكتب دائرة مستديرة ليس نقطة فقط، فيقول لك كان يضع دائرة صغيرة قبل أول كلمة ملغاة ودائرة صغيرة بعد آخر كلمة ملغاة ويسميها صفرا كأهل الحساب. وربما كتب بعضهم عليه على هذا الصفر لا في أوله وإلى في آخره، وهذا موجود في بعض الله، إذا أرادوا أن يلغوا شيئا يكتبون لا في أول الملغى وإلى في آخره حتى تعلم أنه من هنا إلى هنا هذا مضروب عليه وزائد أو فيه إشكال، يعني يحذف من الكتاب. ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في أخرى والله أعلم. يقول: هذا يحسن ويجمل إذا كان هذا في رواية فلان دون فلان، فتكتب لا إلى مثلا وتكتب مثلا اسم الراوي الذي صح في روايته والراوي الذي لا يصح. تكتب اسم هذا الراوي وهذا الراوي. طيب، وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه، يعني قبلنا تقدم سلف لنا وهو القاضي أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله على تقدمه، أظنه مات سنة 370 أو 80 أو نحو ذلك، فهو في أواخر القرن الرابع. فروينا عنه أنه قال، وهو الذي قيل إنه من أول من صنف كتابا مستقلا في مصطلح الحديث كما ذكر هذا في صدر النزهة الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: فروينا عنه أنه قال: قال بعض أصحابنا أولاهم. هنا عندنا كلمة تكررت، كيف نضرب عليها؟ ما هذا يحصل كثيرا، مثلا تقول: قال محمد محمد، ومحمد هذه زائدة تكررت نريد أن نضرب، فهل نضرب على الأولى أو على الثانية؟ هذا هو، انظر إلى دقة علماء الإسلام رحمهم في أدق المباحث يتكلمون في إيش، حتى إذا أردت أن تضرب على إحدى الكلمتين أيهما أولى، هم قالوا إنه ممنوع، لكن ما هو أحسن، هل تضرب على الأولى أو تضرب على الثانية؟ طيب، ذكر القول الأول عن الرامهرمزي عن بعض أصحاب، يقول أن بعض أصحابهم يقول: أولاهما بأن يبطل الثاني، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال. هذه وجهة نظر أولى، يقولون: أيهما الذي زاد؟ الزاد الذي زاد هو الثاني، فهو الذي أولى أن يضرب عليه لأن الأول كتب على الصواب فيبقى. طيب، وقال آخرون، هذا قول آخر: إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. معروف أن في القديم لا يكتبون بالحاسب الآلي كما نكتب نحن الآن، فيكتبون بخط اليد، فيقولون بما أن الكتاب المقصود بها القراءة، المقصود بها بالكتابة وبالكتاب القراءة، فاستبقي أجودهما صورة، يعني الأجمل في الخط والأوضح أبقيه حتى يقرأ، والآخر الأقل جودة سواء كان الأول أو الثاني فاضرب عليه. طيب، وجاء القاضي عياض آخرة ففصل تفصيلا حسنا، قال لك: ثم جاء القاضي عياض فذكر لا هذا ولا هذا، جاء بقول آخر فيه تفصيل حسن حقيقة، فعلا هو اعتبر يعني أشياء مهمة، فقال: فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه، وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى. يقول هو: إذا تكررت كلمة إما أن تكون في وسط الكلام أو في أول السطر أو في آخر السطر، فإن كانت الثانية في آخر السطر فاضرب على الأولى. لماذا؟ حتى تحافظ على أواخر السطور، لأن الضرب في حشو السطور أهون من تشويه الصفحة بضرب الأطراف، لأن الأطراف تكون ظاهرة ليست مثل الحشو يعني الوسط. فإذا كانت الثانية مثلا، إذا كانت إحداهما في هي آخر كلمة في السطر فلا تضرب عليها، اضرب على التي قبلها. وإذا كانت الأولى هي أول كلمة في السطر والثانية بعدها فاضرب على الثانية ولا تضرب على الأولى، محافظة على جمال أوائل السطور. وإن كان طيب، يأتي هنا إشكال. إذا كانت إحداهما الأولى هي في آخر السطر الأول والثانية في أول السطر الثاني، فعندنا هذه في أول سطر وهذه في آخر سطر، فتعارضا، فماذا نفعل؟ قال: فإن اتفق أحدهما في آخر السطر، اتفق أن وقع أحدهما، يعني أحدهما في صادف أحدهما آخر في آخر السطر والآخر في أول سطر سطر آخر، فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. انظر إلى هذه الدقة العجيبة، يقول لك هكذا أنت لا بد أن تضرب على طرف سطر، يعني إما الآخر وإما الأول. فقال لك اضرب على الآخر، فإن الأول أول ما يقع عليه النظر وكذا أوائل السطور أولى بالمراعاة. وربما أقول هذه من عندي، ربما إذا كان مثلا يفرق بين الصفحة التي على اليمين والصفحة التي على اليسار، فالصفحة التي على اليمين فعلا المحافظة على أوائل السطور أولى، والصفحة التي على اليسار قد يقال المحافظة على أواخر السطور أولى، لأن الذي في الداخل أول السطور في التي على اليسار وآخر السطور في التي على اليمين هي في حكم الوسط، لأنها تكون متداخلة للوسط فلا تكون ظاهرة. هذا من عندي يعني، الله أعلم. قال: والأمر في هذا كله سهل، يعني إنما هي جماليات يعني تراعى عند العلماء رحمة الله علينا وعليه وعند النساخ. قال: فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك، أو نحو ذلك يعني من الكلمات المرتبطة ببعض، أحيانا هناك إعرابات معينة تربط بين كلمتين مثل المضاف والمضاف إليه، ومثل المعطوف والمعطوف عليه، ومثل الصفة والموصوف يعني النعت والمنعوت، هاتان كلمتان بينهما ارتباط شديد. فإذا تكرر أحدهما فهنا قال لك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، عندنا شيء أهم من ذلك. ما هو؟ قال: بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط. يعني مثلا تريد أن تكتب قال عبد الله فكتبت هكذا قال عبد عبد الله، أيهما أولى بالضرب؟ الأولى. لماذا؟ حتى تصير العبد الثانية متصلة باسم الله عز وجل مباشرة، بينما لو كنت ضربت الثانية لصار عبد ثم كلمة مضروب عليها في الوسط ثم الله، فيحصل فصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا أولى بالمراعاة لا نفصل بينهم، أولى من مسألة أول السطور وآخر السطور، لأن تلك تتعلق بالجمال، وأما هذه فتتعلق بصحة القراءة وتتعلق باتضاح المعنى من أول وهلة وما إلى ذلك. ولهذا قال: إذا كان هناك مثل هذه الكلمات شديدة الارتباط فإنك تراعي الاتصال بينهما، فإن كانت تكررت الأولى فاضرب على أولاهما، وإن كانت تكررت الثانية كما لو قيل مثلا رب العالمين العالمين مثلا هكذا اضرب على العالمين الثانية حتى تكون رب العالمين هكذا متصلة وهكذا. ولهذا قال: بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر، الحرف يعني الكلمة، المتطرف من المتكرر دون المتوسط، لا نضرب على المتوسط لئلا نفصل بينهما. وأما المحو، طبعا هو الآن تكلم لاحظ عن الحك والذي هو البشر أيضا، وتكلم عن الضرب، وتكلم والآن يتكلم عن الطريقة الأخيرة لإلغاء الكلمات وهي المحو. والمحو قلنا هو المسح المعروف هذا. قال: وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره. المحو قريب من الكشط في أن الضرب أولى منهما جميعا. لماذا؟ لأن المحو أيضا لا يترك لمن بعدك مجالا حتى يعرف الكلمة المحذوفة، فيتأتى فيه نفس الكلام الذي تقدم في الحك والبشر، الحك والبشر. قال: وتتنوع طرقه، يعني المحو طبعا قديما ما عندهم هذه الممحاة التي عندنا تمحو بها، ومن أغربها مع أنه أسلمها، وهذا من اللطائف العجيبة، يعني ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه ربما كتب الشيء ثم لعقه يلحسه يعني حتى يمسحه، يعني قال هذا من أغرب الطرق وفي نفس الوقت أسلم يعني. وإلى هذا يعني يبدو أن الحبر القديم ما أدري هل كان لا يضر يعني الصحة وكانوا لا يخافون من هذا. قال وإلى هذا يومئ ما روين عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي من صغار التابعين، فهو يعني متقدم جدا، متوفى سنة 94 هجرية رضي الله عنه، دعاء هذا أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، والله أعلم، مداد يعني حبر. وقال هذا فيه إشارة إلى ما كان يفعله سحنون، وإلا فما الذي أتى بالحبر؟ لماذا خص إبراهيم الشفتين؟ فما علاقة الحبر بالشفتين؟ هذا يدل على أنهم كانوا ربما فعلوا هذا. أخيرا نختم بالرابع عشر، هذا هو قصير جدا نختم به. قال الرابع عشر فليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها، مكتوب هنا بينهما لكن أظن أنا في كأن في بعض النسخ بينها ينظر، كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. هذا التنبيه يتعلق بالرواية، الكتاب الذي فيه روايات مثل صحيح البخاري مثلا. أنت الآن لو فتحت ما يعني النسخة هذه التي نسخة بولاق، هذه طبعة بولاق التي مأخوذة عن النسخة اليونينية، ستجد فيها كثيرا من الإشارات، ابن عساكر كذا، أبو الوقت كذا، أبو ذر كذا، كريمة كذا، الكشميهني كذا، فأشياء كثيرة جدا. فهذه تحتاج إلى ضبط لئلا تتداخل، هذا يزيد كلمة وهذا ينقص كلمة وهذا كذا. قال وسبيله يعني طريقته أن يجعل أولا متن كتابي على رواية خاصة، يعني يقول لك لا تلفق جميع الروايات، اجعل الرواية هي الأصل، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها، يعني ألحقها بالطريقة السابقة في اللحق، يعني يشير إشارة ثم يكتبها في الهامش أو في الحاشية، أو من نقص أعلم عليه. أما إذا كانت روايته هي الزائدة على غيرها فيجعلها مثلا بين قوسين ويشير أنها ليست في رواية فلان، أو من خلاف كتبه. طيب هو أصلا روايته إما أن تنقص وإما أن تزيد وإما أن تخالف، فإن نقصت ألحق الأخرى في يشير بعلامة اللحق ويكتب في رواية فلان زاد هنا كذا أو زاد في رواية فلان كذا وكذا، وإن كانت روايته هي الزائدة يجعل علامات مثلا من كذا إلى كذا ليس عند فلان، لأنه مكتوب في أصله روايته هي الزائدة فيشير عليه. وأما إذا خالفت في كلمة مثلا في روايتك أنت في هذه الرواية كذا وفي الرواية الأخرى كلمة أخرى، فتكتب تقول مثلا عند فلان كذا الكلمة يعني مكتوبة بطريقة أخرى كلمة أخرى مثلا بدل هذه. طيب أين تكتبها؟ قالك إما في الحاشية، حاشية الورقة، وإما في غيرها مكان آخر، أي مكان من الورقة، معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه. يعني لا تقل في رواية فقط، إذا كنت تعرف من هو الراوي حدد، حتى لأن هذه فائدة ستضيع إذا لم تسجلها، قل في روايتي وفلان حتى نعرف نحن من هو الذي زادها، ثم ننظر ربما يكون هذا الراوي لا يوثق بزياداته أو كذا أو كذا. أنت إذا قلت في رواية فقط وأبهمت لم نعرف هل هي صحيحة، هل هي هذا الناسخ جيد غير جيد، أما إذا ذكرت لا نسمع. ولا ترمز بل اكتب إليه الاسم، اكتب الاسم كاملا حتى نفهم، لأنك إذا كتبت راء باء زاي قد يأتي شخص لا يعرف ماذا تقصد بهذا، فإن رمزت فبين. ولهذا قال فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره، وهذا تقدم معنا، من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره لكي لا يطول عهده به فينسى، وكذا أو كذلك ينسى يعني من فينسى من هو المراد. فقال المفروض يكتب في أول الكتاب سين مثلا فلان، راء فلان، ميم سين فلان مثلا، هكذا حتى أنت لنفسك، لأنك قد تكتب هذا مثلا ثم تذهب سنين وتأتي وتنسى من قصدت، لو لم تبينه ستنسى، ممكن تنسى تقول أنا ماذا أردت براء، ما عرفت من راء هذا، وأنت الذي وضعته، فلهذا عليك أن تكتبه لنفسك أولا ثم لغيرك ثانيا، حتى إذا جاء شخص آخر طلع على الكتاب يعرف ماذا قصدت، يراجع أول كتاب أو آخر كتاب فيعرف ماذا قصدت بهذه الرموز. ولهذا قال كي لا يطول عهده به فينسى، هو يعني أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى. إذا وقع كتابك إلى غيرك أنت تكتب يستفيد منه الناس فيأتون ولا يعرفون ماذا قصد، خاء وحاء وراء وسين ولا يعرفون ماذا تقصد، وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة. يقول هناك أحيانا يكاد يضطر الإنسان أن يرمز إذا كانت هناك روايات كثيرة فيشق عليه أن يكتب كل مرة الاسم كاملا الاسم كاملا الاسم كاملا، هذا صعب، فيختصر بالرموز لكن عليه أن يبينها كما قلنا. واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي، وهذا من رواة صحيح البخاري المشهورين، من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد. من يعني من طرق التمييز المعتمدة عند علماء الإسلام العظام التلوين، يكتبون بلون مختلف، مثلا يكتبون رواية كذا بالأحمر مثلا ثم يخصونها بلون خاص. انظر إلى، وهذا موجود في بعض المخطوطات، بل قيل في بعض المخطوطات تصل إلى 3 أو 4 ألوان. لا تظن أن الألوان هذا شيء حادث، يعني لا، هناك قديما كان في حبر أحمر وحبر كذا وحبر كذا، يخصون كل رواية. انظر إلى شدة علماء، وهذا يدل، هذه الأشياء بعض الناس يراها تافهة، وهي أشياء عظيمة تدل على شدة حفظ الله لهذا الدين، وأن هذا النبي من عند الله. انظر كيف اهتم بكل ما له علاقة به، بالحديث وبكتب العلم الفقه المستنبط من كلامه، وكتبت ملايين وملايين وملايين الصفحات فيما جاء به من عند الله. فإن لم يكن هذا رسولا فمن الرسول؟ إذا كان موسى وعيسى عليهما السلام لا ينقل عنهما إلا أشياء محدودة، ودخلها من التحريف ومن كذا ومن الضياع ومن ترجمة المجاهيل، فإن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسول فمن الرسول إذن؟ قال فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، هذا واضح، إذا كانت روايتك أنت هي الناقصة والرواية الأخرى زائدة فألحقها بحمرة حتى يعرف أن الحمرة هذه معنى عند فلان، وإن كان فيها نقص وزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة. حوق يعني أحاط، إذا كانت روايتك أنت هي الزائدة تجعل ما زاد بين قوسين أحمرين حتى يعرف أن صاحب اللون الأحمر ليس عنده هذه الزيادة. ولهذا قال ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم، لأن الحمرة نوع من الرمز، فإذا لم تبينه لم يعرف من المراد به. إيش الفائدة أن تجعل أحمر وأزرق وأخضر ونحن لا ندري من هو الأحمر ومن هو الأزرق ومن هو الأخضر؟ بل هذا مشكل أكثر من الرموز، لأن الرموز قد تتوقع، وأما هذا لا يعرف إلا بتبيينك، فتبين في أول الكتاب أو في آخره أو فيهما معا، حتى إذا ضاع الأول وجد الآخر، أو إذا ضاع الآخر وجد الأول، خاصة في الكتب القديمة، فتكتب الأحمر لفلان والأسود لفلان وهكذا. نختم بقراءة أبيات العراق اللطيفة التي تلخص دائما لنا إن شاء الله ما سبق، وحتى يعني ربما ينشط بعض المهر لحفظها لأنها تلخص كل هذا الكلام السابق. قال رحمه الله: الكشط والمحو وهو الضرب، وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود، ضرب أجود، وصله بالحروف خطا أولى، يعني إن شئت فصله وإن شئت فلا تصل، مع عطفه أو كتب لا ثم إلى، هذا الذي يعرفه، وكتب هنا أو كتب هكذا قال في الأصول، وفي بعضها بالجر كتب لا ثم إلى أو نصف دارة، وإلا صفرة، أو نفس الشيء يكون في بعض الأشياء نصف دارة يعني دائرة، وإلا صفرة في كل جانب، وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا، وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم أو استجد، استجد يعني انظر أجودهما، قولان ما لم يضف أو يوصف نحوهما فألف. انظر كيف اختصر عراقي كل الكلام الطويل في شيء يسير، ألف بينهما بأن لا تضرب على الأوسط، احذف المتطرفين يعني. العمل في اختلاف الروايات، وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية هكذا، وأظن في بعض النسخ ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سمية أو رمز نو يكتبها معتنية بحمرة، وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو فقط، وانتهى هذا. كل هذا الدرس اختصره في هذه الأبيات المحدودة، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.